بيت من لحم، مجموعة قصصية للكاتب يوسف إدريس، قراءة غادة هيكل. أكبر الكبائر. لا يخيفنكم الاسم، القصة نفسها تميت من الضحك، ولو أن محمد حسين حين يرويها لا يضحك أبدا ولا يرى فيها ما يبعث حتى على الابتسام، بالعكس يتهدج صوته كثيرا حتى يكاد يبكي، وفي أحيان يسأل السامع، إن كان السامع من العارفين أو المتنورين، سؤال المستغيث أن كل ما فعله وما يزال يفعله حراما، وهل ممكن أن يدخل النار بسببه؟ وحقيقة كان محمد يفاجأ حين يجد السامعين يضحكون ويغرقون في الضحك ولا يكفون إلى الآن عنه. محمد من هؤلاء الفلاحين الذين يطلق عليهم نساء القرية الجدعان، لا من الجدعنة ولكن من حداثة السن والعزوبية وخلو البال، ولكنه جدع ولا يلبس جلبابا من السكروتة، وعمره ما جلس على قهوة ولا ذهب أبدا إلى البندر. فلاح من هؤلاء الفلاحين الذين حملوا عبء اخضرار بلادنا 7000 عام أو تزيد، فهو مهما اشتغل في الغيط لا يتعب، ومهما نام لا يستريح، ومهما أكل لا يشبع، وأبدا لم يرتدي في حياته جلبابا، هو دائما بلباسه وفانلته وفوق الفانيلا صديري، لم يحل لونه فقط ولكن انمحى وجهه اللامع تماما وبقي على البطانة الدمور، والفانيلا متآكلة مثقوبة في أكثر من موضع، واللباس به رقعة غير جيدة الصنع فقد صنعتها له أمه، وأمه نظرها ضعيف وتزهق من لضم الإبرة. ولكن محمد على أي حال شاب في 18، وإن كان يبدو في 38، وله أيضا كل نزوات الشباب، بل ويعرف البصبصة ويغني أحيانا ويلقح بالكلام على البنات إذا عملنا معه في الحقل أو ضمته وإياهن ماكينة الطحين. ولكن تجاربه في الحقيقة بدأت مع الحيوانات، كل الحيوانات من الماعز إلى الأبقار والجواميس، وانتهت إلى المشهورات جدا من النساء، أولئك اللائي يقعن بمجرد وقوع النظر بل أحيانا بالسمع. لم يكن أبدا في حياته يحلم بما حدث في يوم صيف حار كافر كهذا اليوم. قضى كل صبحه يجري خلف حمار القنادلة الذين يعمل عندهم، حاملا ناقلات السباخ إلى الغيط البعيد، وقد أتم 30 نقلة، أي ما يوازي بلغتنا نحن 60 كيلومترا، قطع نصفها جريا وراء الحمار ونصفها الآخر راكبا إياه، تكاد سلسلة الظهرية العجفاء أن تنحن. ركوبة أسهل منها بكثير الجري أو السحل. في ذلك اليوم عطش واستبد به العطش إلى درجة أصبح يحلم فيها بالماء، ومن شدة ظمئه نفى من خاطره أن يشرب من بيت القنادلة، فالماء لديهم يحتفظون به في البلاليص وهو دائما ساخن ودائما فيه عكار. الشربة الحقيقية لا تكون إلا من بيت الشيخ صديق، من زير أم جاد المولى النظيف ومائها البارد المقطر، الذي تضع فوق فتحة زلعته شاشة بيضاء تمنع الواغش والغبار ويرد منظرها الروح. هكذا صمم محمد وهو يلكز الحمار الكسول ليسرع به إلى أول البيوت، حيث بيت أم جاد المولى. وما يكاد يطل من الباب وتتعود عيناه رؤية ما يغلفه شبه الظلام في الداخل، حتى تسمر محمد في وقفته خجلا واحتراما وأدبا، فقد وجد أم جاد المولى تصلي وبالذات تركع، قد أعرض جسدها بطريقة لم يملك معها محمد إلا أن يقف خجلاً واحتراماً وأدباً، ولم تطل الصلاة فسرعان ما جاءت بالتحيات. حين التفتت بوجهها لتسلم، زادت من التفاتتها لترى من الواقف، وعاف عليها محمد وسألها إن كانت تسمح له بشربة ماء. هزت أم جاد المولى رأسها موافقة دون أن تنطق بحرف واحد، وقد كانت تتمتم بختام الصلاة، وأشارت إلى الزير الذي كان محمد من فوره قد توجه إليه وأمال الزلعة وملأ الكوز وشرب. شرب كوزين وارتوى، حس بجسده يلهث من فرط الري والاكتفاء، وأحس أنه مدين لأم جاد المولى، وكما تعودوا تسميتها الشيخة صبحة، لا لأنها زوجة الشيخ الصديق، ولا لأنها تصلي وتداوم على الصلاة، ولا تسلم عليك مرة إلا وقد أحاطت يدها بثوبها حتى لا تنقض الوضوء، ولكن لأنها دونا عن النساء جميعا كانت تفضل أن تلف رأسها بطرحة بيضاء. حس أنه مدين للشيخة صبحة بدين كبير، حاول أن يرد بعضه. سألها وهو في طريقه إلى الباب إن كان باستطاعتها أن يؤدي لها خدمة، وقالت الشيخة أم جاد: كتر خيرك يا خويا، كتر ألف خيرك. كاد يدلف مسرعا إلى الخارج بالحمار الذي تركه ومضى حين سمع كلمة بس، والتفت خلفه ليلمح ابتسامة أم جاد المولى المعوجة قليلا، والتي لا تظهر من خلالها سوى أسنان قصيرة، ويجدها تطلب منه في تردد إن كان باستطاعته أن يصنع لها معروفا، ويرفع بلاص الماء الاحتياطي ويدلقه في الزير الذي انخفض ماؤه. بس كده، وبجذبة واحدة رفع البلاص، ودون حتى أن يسنده على حافة الزير أمامه، ومضى الماء يخرج من فتحته على دفعات ضخمة هادرة. في ذلك الوقت لم يلحظ محمد أن الشيخة صبحة ترمقه للمرة الأولى منذ أن دخل البيت، وفي الحقيقة لم تكن ترمقه كله، كان بصرها مستقرا على ساقيه السوداوين المجرحتين بالشقاء والملبدتين بالشعر، وليس على ساقيه بالذات بالدقة، على ذلك الشيء الذي انتفخ فجأة في سمانة كل من ساقيه وهو يشب ليسيطر على البلاص. شيء بدا صلبا كأنه كتلة حديد قد تكونت من تلقاء نفسها تحت الجلد، شيء لا يمكن أن يحدث أبدا إلا من جسد رجل، وهو شيء ليس غريبا على أم جاد المولى، فلزوجها الشيخ الصديق شيء مثله، ولكن سيقان زوجها هزيلة رفيعة كالبوصة، إذا شب أو سار تصلبت سمانتاه أيضا، ولكنه تصلب لا ينتج إلا كتلة صغيرة مفرطحة لا تكاد تظهر من الجلد. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعقد فيها أم جاد المولى مقارنة بين زوجها وبين أي رجل تراه أو تلقاه، فلها سنين وهي تعقد تلك المقارنات، بالضبط 4 سنوات منذ هذه الطوفة التي جاءته وجعلته يبدأ يغالي في التدين وصلاة الضحى والتراويح، ويسهر الليالي في الموالد يذكر ويجعل من نفسه إماما للذاكرين، ويؤمن بتلك الطريقة الدمرداشية ويتروحن ويحدثها عن الوصول والسادة والأولياء والإمام الغزالي وكبار الواصلين، ويفرض عليها الطرحة البيضاء والسبحة. في الحقيقة لم تدهش أم جاد المولى لهذا التحول، فالشيخ الصديق طول عمره نحيف ضعيف خفيف الصوت شاحب اللون قليل الطعام كثير نوبات حرقان القلب والمغص، لا يقطع فردا ولا يؤذي نملة، حتى في صباه كان الشبان جميعا يكتفون بارتداء طواقيهم وهو وحده الذي ينفرد بالتعمم عليها، ولكنه كان فلاحا خبيرا بالفلاحة، يحب الأرض والزرع ويجن شغفا بالمواشي ويفرح بولادتها ربما أكثر من فرحة بولادة الإبن، والقراريط التي يزرعها دائما فيها خضرة أو شيء لا يزرعه الناس. ولكن تلك الروحانة لم تأتيه إلا من 4 سنين، لكأنما كانت وبلوغ ابنهم إسماعيل على ميعاد، كأنما جاء ليصب هو نقمته عليها لأنها لا تصلي. فإذا صلت ظل يواصل نقاره حتى تصوم 6، ولم يتركها إلا وقد ألبسها الطرحة البيضاء. وهي قابلة على مضض. الضيق أول الأمر بكل الهلوسة التي اجتاحته على تركه للأرض مهملة، لا تجد من يعتني بها ويسقيها، وعلى إهماله لها وللدار ولكل شيء، وتفرغه تماما لنوبات العبادة التي تبدأ مع العشاء ولا تنتهي إلا بعد الفجر حيث يصلي وينام للضحى، ويروح منهم دور الماء في السقية، ويعطش القمح، وتفضى سنابله، ولا يصح لهم من الفدان إلا أردبان. قابلة على مضض، الضيق أول الأمر، ثم على مضض الصابر، ثم على يأس المستسلم، ثم على محاولة للتروض وللوصول إلى عزاء لا أكثر، وطلبا للسلوى. ولكن نوبات النقاش والمناكفة ومحاولة تذكيره بترك المسبح جانبا وإمساك الفأس كثيرا ما كانت تراودها، وتجعلها تعقد بينه وبين غيره من الرجال المقارنات أمامه وخلفه. لكنها المرة الأولى التي تعقد مقارنة بين سمانة رجله وسمانة أي رجل آخر. كل هذا لم يلاحظه محمد، حتى لو كان قد لاحظه لما فهمه. كل الذي لاحظه حقيقة أنه وجد أم جاد تقوم فجأة وتأتي لتقف في جواره أمام الزير، وتمد يدها تريد انتزاع البلاص منه، وهي تقول: عنك انت يا أخويا بقى، كفاية عليك، زمانك تعبت. وهو يجذب البلاص ناحيته ويتشبس به. والله أكبر، كلمة لا يمكن. تعبت إيه؟ هو ده اسمه كلام؟ والنبي يا محمد، إلهي يخليك لشبابك، هاود بس، واللي نبى النبي لا يمكن. وجذبه إلى هنا وجذبه إلى هناك، احتك كوعه بطرحتها البيضاء، واحتك ذراعه بذراعها وفنلته بثوبها، وبالذات سمانة ساقه بجانب ساقها. فجأة دق قلب محمد، كأن أحدهم ساهه وقذفه فجأة في الترعة. فقد أحس هكذا أن الشيخة أم جاد المولى امرأة لم تكن جميلة ولا صغيرة، بل لونها كزوجها يميل إلى الصفرة، وعيناها صغيرتان، وصوتها ناعم مسلوخ كأنما يخرج من فتحة في ظهرها، ورائحتها كلون رائحة طرحتها بيضاء، ذلك الأبيض الشاحب الرمادي، ولكنه أحس بها كامرأة. كيف أحس بهذا رغم طرحتها والفرض الذي كانت من هنيها تؤديه، رغم ابنها الأفطس الأنف الذي يحوم حوله ذباب خاص دائم، والذي لا يمكن أن تصدق أن أمه امرأة؟ كيف أحس بأم جاد كامرأة؟ ومن المسؤول عنه؟ لا يعرف. حين وجد شاشة طرحة من الشد والجذب ينزلق من فوق رأسها، ثم يراها ويرى رأسها ووجهها بشعر وبلا طرحة، حين رأى هذا أحس أن كل شيء قد انتهى، وبدلا من أن يمسك بأذن البلاص مباشرة لف ذراعه بلا خبث أو تدبر بالغريزة وراء رقبتها، وقبض على البلاص بقوة، فأصبحت هي بقوة أيضا في حضنه، وحاولت أن تتملص قائلة: اوعى بقى، نقضت وضوئي. لكنه لم يفعل إلا أن شدد من التفاف ذراعيه ليجبره على السكوت التام. ولحظتها لم يكن يريد لها أو لنفسه أكثر من مجرد السكوت التام والثبات، مجرد الثبات على هذا الموقف. وكانت كلمتها التالية: لا لا، أنا في عرضك، الشيخ صديق زمانه جاي. قال لها بصوت مبحوح متحجرج، كأنما مصدره صراخ داخلي ينبع منذ الأزل. هو فين؟ قالت: زمانه بيصلي الظهر الجاي. فقال: أمال وقت إيه؟ قالت: بعد العشاء. ارتجفت ركب محمد وكأنما غشاها زلزال لم يلبث أن اجتاح صوته، فقال بشفة عليا ترتعش: هو مش هيكون هنا؟ قال: لا، عداه للادي مولد. في نوبة جنون حاد ضمها محمد حتى كاد يحطم ضلوعها، ورفعها ودار بها هي والبلاص فرحا، أكبر وأعظم وأروع فرحة مرت بحياته. وعلى السطح، سطح كبيت الشيخ الصديق نفسه كمعظم البيوت، كلها فتحات ومساقط وصوامع وقش وأرز وحطب وغرابيل قديمة وأسلحة ومحاريس وسحالي. على هذا السطح كان الميعاد، وبرغم خوفها الشديد ورعبها ورغم سبها لنفسها وتفكيرها ألف مرة في الإحجام، إلا أن أم جاد وضعت لمحمد سلمها الناقص، رضع سلالم المصلوب بحبل، وجلست تنتظر وألف هاتف تطالبها بالقيام، وسلاسل من حديد تربطها إلى المكان، قوة قاهرة كالزمن والأقدار تجعلها تصم أذانها وعيونها عن كل شيء وهاتف. تمضي، تضع السلم أو تحبك الطرحة البيضاء وتدلك وجهها بقطرات اقترضتها من ماء الورد، تفعل هذا كالمنومة المسوقة إلى قدر محتوم. والغريب أن محمد لم يستعمل السلم أبدا في صعوده إلى السطح، السطح لم يكن عاليا، وبقفزة واحدة كقفزة جن كان قد صعد الحائط الواطي، ولم يرى جيدا، فهو لا يجيد الرؤية بالليل ولا حتى بالنهار، وعيونه لا ترى إلا إذا دعكها، وإذا دعكها احمرت، وإذا احمرت رأى الصومعة صومعتين. في الحقيقة لم تكون صومعتين، أحدهما فقط كانت كذلك، والأخرى كانت أم جاد، وقد رأته ورأت حيرته، ولكنها قبعت في مكانها ساكنة لا تتحرك ولا تفتح فما. وبدلا من أن يبدأ محمد بحثه عنها، قبع هو الآخر بجوار الصومعة من ناحيتها الثانية، ولو ترك العنان لنفسه لدخلها واختبأ فيها، فقد كان خائفا جدا، خائفا من الشيخ الصديق أن يعود فجأة، ومن الله أن يغضب، ومن الجيران أن تحس أو تعرف. ولكنه رغم ذلك، رغم ذلك الخوف، كان الدق الذي في قلبه دق فرح، فرح غامر دافق. حينما زهق من معرفة سببه قال لنفسه: لابد أنه الحب الذي يتكلمون عنه. فهو لأول مرة في حياته يواعد امرأة في بيتها، وتواعده لا عن طمع من أجل بضعة كيزان ذرة تشويها، ولكن من أجله هو فقط، ومن أجل سواد عيونه، رغم أن سوادها أبيض بما فوقها من سحابات تمنع الرؤية. حتى لو كان أعمى كلية وكانت أم جاد مشلولة تماما لالتقيا في تلك الليلة. كل ما فيه كان مرهفا إلى كل ما فيها، مشدودا إليه بقوة لا يمكن أن يوقفها ظلام أو تحول بينه وبينها صوامع أو حطب. وكان لقاء، هو بنفس الفانيلا واللباس، وبوجه خشن حافل بالبقع والثقوب، وهي بجسدها القصير الأصفر، سفرة لا سبب لها ولا تفسير، وبابتسامتها المتدلية إلى ناحية تدليا لم يلحظه محمد ولم يره، فقد كان مشغولا عنه تماما، عقله مع الخوف من عودة الشيخ الصديق والله والجيران، وجسده مشغول تماما بجسدها، كلاهما واقف، كلاهما يرتعش، والدنيا مظلمة ظلاما ليس فيه بارقة أمل. ومن بعيد جدا، وكأنما من بين النجوم جاءهما صوت الشيخ صديق، قد بدأ يمسك بحلقة الذكر ويلعلع. على وقع لعلعته المتقطعة التي لا يمكن التمييز بين كلماتها، كانت أجساد الذاكرين تتمايل وتتهدج الأصوات الخارجة من صدور تخفق بالخوف والأمل، بالمعصية والحاجة، بالإرادة والاستحالة، بالصبر الشديد وطول ضيق البال. تقريبا وعلى نفس الوقع بدأ سقف البيت المعرش بأشجار وسدد يهتز ويخفق خفقات كنبض القلب، كلهث المحموم، بلا معنى وبلا هدف، إلى أن تظل تخفق، وتظل الأفرع تزيق، وعيدان الحطب وقش الأرز توشوش وتتغامز، وتسري بينها الإشاعات الصوتية والهمسات الآثمة. صوت الشيخ صديق المنغم نفس نغمة صوت محمد، تمايل الأجساد وتمايل الأعواد، وتهدج أصوات الذاكرين وتهدج أصوات الملتقين، نغمة واحدة تكاد تشمل الكون كله. على وقعها خفق، وعلى وقعها مستمر يخفق. أما السحالي فقد توقفت، ذلك التوقف الغريب الذي يحدث لها أحيانا، توقف تام وكأنما ترد به على الحركة الكونية الهائلة من حولها، تشاهده وتشهد إذا لزم الأمر عليه. لم تتحرك إلا هناك حيث بدأت أصوات الذاكرين تضطرب، وبدأ بعضها يرتن بالسريانية ويصل ويغيب عن الوجود، والحركة أيضا تغيب عن السقف. تموت الهمسات والإشاعات في مهدها على أطراف عيدان الحطب. فقط كانت تلك هي المرة الأولى، لم تكن أبدا الأخيرة. قد عرف محمد الطريق إلى بيت الشيخ صديق، بالذات إلى سطح البيت، كان مستحيلا أن يكف عن التردد عليه. كان كلما سمع الشيخ صديق يؤذن أو يحيي مولدا أو ليلة يترك ما في يده ويتجه إلى البيت، ويقفز قفزة واحدة يصبح بها على السطح. ودائما هذا هو الأغرب، كان يجد الشيخ الصبح هناك بنفس طرحتها البيضاء، وكأنها وصوت زوجها على ميعاد. في تلك الأيام بالذات كان الشيخ صديق في أسعد حالاته، فقد كفت زوجته تماما عن مناقشته الحساب وتذكيره بالفأس والأرض، واكتفت بإلقاء نصائحها لابنها جاد الذي بدأ هو يخرج بالفأس من مكمنها ويسرح بها إلى الغيط. بل الأكثر من هذا أنه بدأ يلاحظ أن زوجته قد أصبحت شيخة بحق وحقيق كما يناديها الناس، ففي صلاتها إخلاص حقيقي، وفي دعواتها إلى الله أن يغفر لها ما تقدم من ذنوبها وما تأخر، تبتهل بصوت خارج من أعماق نفسها، ولم تعد أبدا في حاجة إلى أن يذكرها بالنوافل أو توزيع الحسنات. وهكذا ترك لنفسه العنان وارتفع، ارتفع آخر حاجز كان يحول بينه وبين التفرغ كلية للتبتل والوصول. استبدل السبحة الماء التي كان يسبح بها بسبحة ذات 1000 حبة، وعدية ياسين كان يقرأها كل ليلة، وفي كل مساء أيضا لا بد من ذكر. كلما تطور الشيخ صديق في وصوله وانغماسه واندماجه وتفرغه، كان محمد هو الآخر يتطور ويتهور، حتى إنه كان يذهب إلى سطح البيت مرتين في الليلة حتى في النهار. بل تطور الأمر بمحمد إلى الحد الذي جاء عليه وقت أصبح مجرد سماعه لصوت الشيخ صديق وهو يؤذن أو هو يدرع مستغيثا في مولد يجعله يحس بذلك الشيء في جسده يدق وينتشر الدم الفائر يعمي عينيه. ولكن التعود كالزمن يقتل الأشياء، وبالتعود لم يعد محمد شديد الحماس لترك ما في يده كلما سمع صوت الشيخ مناجيا أو مستغيثا بعيدا عن الدار ويقفز إلى سطح أم جاد، بل ربما نوبات قلة الحماس تلك التي أصبحت كثيرا ما تنتابه. هي التي بدأت تحل عقدة لسانه وجعلته مستعدا لفتح مكنون قلبه ومكنون سره، ربما سره الأوحد لأصدقائه ثم لمعارفه. ثم بناء على طلب السامعين حتى أصبحت القصة كلها كمصير أي سر معروفة مشهورة لا تضر أحدا أو تجرح أحدا، مثلها مثل أي كلام. كل الفرق أن محمد في نهاية حكايته كان صوته يتهدج ويمتلئ بالتأثر إلى حد يوشك أن يستحيل معه إلى بكاء. هو يتساءل، ترى هل حقيقة سيدخل النار جزاء ما فعل؟ ومن ناحيتنا كثيرا ما تداولنا نحن الصغار القصة، كنا حين نأتي إلى النقطة التي تهم الصغار كثيرا، نقطة الجنة والنار ومن سيدخل ماذا، كنا نؤكد لبعضنا البعض ونجمع بكلمات عالية باترة أن الذين سيدخلان النار حتما هما محمد وأم جاد. ولكن ربما هذا الإجماع الغريب هو الذي يجعلني أفكر في الأمر بيني وبين نفسي أكثر، وأكاد أضحك على هاتف ساخر عربي كلب اليتشو ينتصب أمامي فجأة ويؤكد لي ويقسم أن الشيخ صديق هو داخل النار حتما ومن أوسع الأبواب.